هل عرف كفارة للذنوب حتى لشرب الخمر؟ شوف، قال كثير من أهل العلم إن صيام عرفة يكفر الصغائر، يعني صيام عرفة لما يكون كفر سنة ماضية وسنة آتية يكفر سنتين، قالوا يكفر الصغائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. فالآن شارب الخمر يتوب توبة خاصة، أرباب الكبائر هذا وضعهم خطير، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.